مشاعر وأفكار، خيال، حواديت وأشعار، كلمات ليست ككل الكلمات عندما تكتب أمي. عندما تكتب أمي. عندما تكتب أمي مع مي الشفعي. تعشق البحر، فهي ابنة مدينة الإسكندرية، ولدت فيها ونشأت في أسرة مكافحة. فقدت الأب مبكرا جدا بعد رحلة مرض طويلة، وتعلقت هي بأمل العلم. تصعد السلم درجة درجة حتى تحصل على الدكتوراه من إمبريال كوليدج في إنجلترا في علوم الأراضي الجافة والصحاري، وتعود لتبدأ رحلة تبلغ أكثر من 40 عاما في التدريس بجامعة الإسكندرية وجامعات أخرى. وفي كلية العلوم بجامعة الإسكندرية تنشئ قسم الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات، وتترأس قسم علوم البيئة، وتمثل مصر في المحافل العلمية الدولية، ومنها رئاسة مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي اليونسكو، الأستاذة الدكتورة بشرى سالم. بقدم لكم جميعا رسالة حب ورسالة نصح ورسالة شكر. رسالة الحب لولادي والأحفادي والتلامذتي، وعايزة أقول لهم أن أنا كنت مخلصة عطائي لهم، وكنت فعلا بنصحهم بكل شيء اتعلمته في حياتي لحد ما وصلت للمرحلة اللي أنا فيها دلوقتي. عايزة أنصحهم أنه لازم كل واحد فيهم يدور على هدف، ودي أكتر حاجة كانت بتهمني لما كنت قدهم. كنت عايزة ألاقي هدف عايزة أوصل له، كنت بدور جوايا على الشيء اللي أنا مميزة فيه واللي أنا أقدر أدي فيه واللي أنا أقدر أنجح فيه. أنا ممتنة جدا لكل اللي عرفتهم في حياتي، والامتنان ده في حد ذاته هو الطريقة الوحيدة اللي أنا عايزة أعبر بيها عن سعادتي بيهم جميعا. عايزة كل الشباب يعرف إن الامتنان هو الطريقة الوحيدة اللي ممكن الإنسان يعبر بيها عن حبه، وهو الوسيلة الوحيدة أيضا اللي احنا نقدر نجلب بيها البهجة. دكتورة بشرى سالم، نقاط مهمة جدا كتبتي عنها. الحقيقة مسألة تحديد الهدف، مسألة الصبر حتى يتحقق الهدف، هل هذه الأمور بتأتي بالصدفة أم أنها محتاجة تدريب؟ النجاح محتاج وقت. كل واحد زي ما كنت بقول لحضرتك إنه، وكنت بوجه لأولادنا برضو إنه مش لازم نستعجل. لو إحنا عندنا أولاد صغيرين، وده يمكن اللي أنا كنت بحاول أعمله مع أولادي من زمان لما كانوا صغيرين، إني كنت بحاول أدور جواهم هم كل واحد فيهم يعرف يعمل إيه، بيحب إيه. لأنه الإنسان لو حب اللي بيعمله عمره ما هيدمن خالص، بالعكس هيتفوق فيه ويقدر إنه هو يثبت نفسه فيه ويحس بالفرق بينه وبين أي حد تاني، فده هيحسسه بنوع من أنواع الفخر والإحساس بالذات والثقة. دكتورة بشرى سالم، أيضا كتبتي عن الامتنان، إحساس كل واحد بالتاني بيحتاج إيه ويقدر يعمل له إيه، إحساس حلو قوي بيخلي فيه دفع بين الناس بعضها وبعض. دكتورة بشرى سالم، سعيدنا بيكي وكل سنة وانتي طيب. شكرا جزيلا للاستضافة، سعيدة جدا وممتنة جدا إني كنت معاك. ما أجمل الكلمات عندما تكتب أمي. إلى اللقاء. مي الشفعي.